الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله فائدة. قال المؤلف رحمه الله: قال الغزالي في إحياء علوم الدين: إنه أي الله أزلي، ليس لوجوده أول وليس لوجوده آخر، وإنه ليس بجوهر يتحيز بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة الحوادث، وإنه ليس بجسم مؤلف من جواهر. ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم لجاز أن تعتقد الألوهية للشمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الأجسام، فإذا لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، بل هو الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء، وأن يشبه المخلوق خالقه والمقدر مقدره والمصور مصوره. الشرح: العالم جواهر وأعراض. ليش عم نقول جواهر مش جواهر؟ ليه ممنوع من الصرف؟ فواعل، فواعل مفاعل على وزن مفاعل. والجوهر عند علماء اللغة أصل الشيء، وهو ما له تحيز وقيام بذاته كالأجسام، فما له حجم كثيف كالعرش والشجر والحجر والسماوات والأرض والإنسان والنبات، أو لطيف كالريح والنور والروح والجن والملائكة يقال له جوهر، ويدخل تحت الجسم الكثيف النار كما ذكرنا في الدرس الماضي. النار الشيخ يذكرها مع الأجسام الكثيفة. والجوهر إما مركب وإما مفرد، فالمفرد هو الجوهر الفرد، والمركب ما تركب من جوهرين فأكثر ويقال له الجسم. الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، وما كان له طول وعرض وسمك وتركيب. وأما العرض فهو صفات الجوهر كحركة الجسم وسكونه والبرودة والحرارة والتحيز في مكان وجهة. فالنار جوهر أي جسم حجم، وحرارتها عرض، والريح جوهر وحرارتها أو برودتها عرض. وأصغر الأشياء يقال له الجوهر الفرد، وهو الجزء الذي لا يتجزأ من تناهيه في القلة. والجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، بأن ينضم إليه جوهر آخر فيصير قابلا للقسمة. مختصر ذلك أن العالم، اكتبوا إذا بتكون لأنه مهم هذا الكلام جدا. لا، مختصر ذلك أن العالم بجميع أجزائه محدث، أي جواهر وأعراض. ويقال أعيان وأعراض. والأعيان أي الجواهر اللي ما عم يكتب فاته. والأعيان أي الجواهر ما له قيام بذاته، يعني ما له قيام بذاته لما نقول الله تعالى قائم بذاته، يعني من صفاته القيام بالنفس، يعني لا يحتاج إلى غيره، مستغن عن غيره. أما لما نقول الجوهر قائم بذاته فمعناه أن الجوهر تحيزه ليس تابعا لتحيز غيره، وأما العرض في تحيز غيره. والجوهر إما مركب أي من جوهرين فأكثر، وهو الجسم، وإما غير مركب ويسمى الجوهر الفرد. أي الجزء الذي لا يتجزأ، وسمي كذلك لأنه تناهى في الصغر، يعني وصل إلى النهاية في الصغر، لأن ويسمى كذلك لأنه تناهى في الصغر بحيث لا ينقسم. فاصلة. وسمي العالم عالما لأنه علامة، وسمي العالم عالما لأنه علامة على وجود خالقه، وصانعه، الذي كونه بجميع أجزائه. فاصل. وهذا الأمر أي اعتقاد أن العالم بجميع أجزائه مخلوق لله. لا بس انه عم بشرح شو معناه وهذا الامر. اي امر؟ يعني اعتقاد ان العالم بجميع اجزائه مخلوق لله. وهذا الامر عليه كل الطوائف التي تنتحل الاديان، يعني التي تنتسب الى اديان، عليه كل الطوائف التي تنتحل الأديان، ولم يخالف في ذلك إلا الفلاسفة. إلا الفلاسفة القائلون بقدم السماوات بموادها، بموادها وصورها وأشكالها، وقدم العناصر بموادها وصورها لكن بالنوع، يعني قدما يعتبرونه قدما نوعيا، يعتقدون أنه قديم بالنوع، يعني بالأصل، أصله قديم. ومع ذلك يقولون إن هذه العناصر لم تخلو قط من صورة، لم تخلق قط من صورة. معنى ذلك بزعمهم لا لام لام ضم لم تخلو لام ضم معنى ذلك بزعمهم أن هذه الصورة ليس قبلها إلا صورة، وقبلها صورة، وهكذا لا إلى أول. وعندما يطلقون القول بحدوث ما سوى الله، يعني يقولون بألسنتهم ما سوى الله حادث، وعندما يطلقون القول بحدوث ما سوى الله يعبرون بهذا اللفظ يعني بقولهم ما سوى الله حادث، يعبرون بهذا اللفظ عن أن ما سوى الله محتاج إلى غيره، لا بمعنى أن الحوادث سبقها العدم، لأنه بيقولوا هني ما من حادث إلا وقبله حادث، والذي قبله قبله حادث لا إلى أول، فلا يعتقدون أنه سبقها العدم، كانت معدومة ثم وجدت. إنما لما يقولون العالم كل ما سوى الله حادث، معناه يحتاج إلى الله، أزلي يعني يحتاج إلى الله، يقولون أزلي يحتاج إلى الله، هذا معنى كلامهم. ويقولون إن هذه الموجودات ك كلها تحتاج إلى الصانع، الذي وجوده صار سببا لوجودها، من غير أن يخلقها. الذي وجوده يعني بزعمهم صار سببا لوجودها من غير أن يخلقها، من غير أن يخلقها هو. إنما وجوده اقتضى وجودها، يعني على زعمهم بسبب وجوده صارت موجودة، وجودها تابع لوجوده. فعلى زعمهم أن وجود العالم سببه وجود الله، من غير أن يكون لله اختيار في وجود العالم، من غير أن يكون لله اختيار بزعمهم يعني في وجود العالم. فلا يتصور عندهم وجود الله بلا وجود العالم. يعني نوع العالم، نوع العالم. فلا يتصور عندهم وجود الله بلا وجود العالم أو بدون وجود العالم. ومرادهم بذلك أن نوع العالم إلى الله كشعاع الشمس إلى الشمس. ومرادهم بذلك أن نوع العالم إلى الله كشعاع الشمس إلى الشمس. والفلاسفة ينفون الجوهر الفرد، والفلاسفة ينفون الجوهر الفرد، ويقولون إن الجسم ويقولون إن الجسم نحن شو بنقول الجسم يتركب من جوهرين فأكثر، هن أصلا ينفون الجوهر، الجوهر الفرد الجزء الذي لا يتجزأ ينفونه، يقولون لغير موجود هذا. طب الجسم من شو بيتركب بزعمهم؟ فإنهم يقولون إن الجسم يتركب من الهيولى ألف لام هاء ياء واو لام ألف لينة ياء مشددة، الهيولى الياء المشددة، فإنهم يقولون إن الجسم يتركب من الهيولى والصورة، صورة الجسم والهيولى، ويعنون بالهيولة ويعنون بالهيولى ما لا تصريف، يعني هيولة هيولة هيولة هيولة، حطيكم هلا شو مرادهم بهالكلمة، هن مركبين هالكلمة ما فيها، ويعنون بالهيولة الشيء الذي لا كيفية له ولا كمية، ويعنون بالهيولة الشيء الذي لا كيفية له ولا كمية، فيصفونها بما لا يوصف به عند أهل الحق إلا الله، فيصفونها بما لا يوصف به عند أهل الحق إلا الله، فهم اعتقدوا شيئا لا حقيقة له، حيث قالوا إن الجسم قبل أن يكون جسما كان هيولا، يعني كان على زعمهم شيئا لا كمية له ولا كيفية، فلما انضمت الصورة إلى الهيولة صار جسما، حصل الجسم، فلما انضمت الصورة إلى الهيولة حصل الجسم، ما بيقولوا انه كان بالاصل جوهر لا ينقسم ثم انضم اليه جوهر او اكثر فصار جسما، بيقولوا لا، كان شيء ما له كمية وما له كيفية، وهذه صفة الله عندنا، الشيء الذي لا كمية له ولا كيفية هو الله. فقالوا لما انضمت الصورة الى هذا الشيء الذي هم تخيلوه لا كمية له ولا كيفية حصل الجسم، فصار انضمام الصورة إلى الهيولة يسمى جسما، لذلك عندهم أن كل عين، يعني عين جسم أو جوهر، أن كل عين ينقسم إلى ما لا نهاية له. لذلك عندهم أن كل عين ينقسم إلى ما لا نهاية له. نحن شو بنقول؟ ينقسم إلى أن يصير إلى الجزء الذي لا يتجزأ، لأنه لا يقبل الانقسام. وكلامهم باطل، ومن أدلة أهل الحق على إبطال زعمهم أنه لو كان الأمر كما يزعمون للزم من ذلك تعرفوا الخردل، حبة الخردل، أي أكبر، حبة الخردل ولا الجبل؟ الجبل. يعني في واحد حيكبر ويقول لا حبة الخردل أكبر، أو بعضهم لا، أما عند الفلاسفة هكذا. فلو كان الأمر كما يقولون للزم من ذلك ألا تكون الخردلة أصغر من الجبل، مع مقتضى كلامهم هذا، للزم من ذلك ألا تكون الخردلة أصغر من الجبل. أي أن مؤدى كلامهم أن الخردلة ليست أصغر من الجبل، لأن أجزاءها بزعمهم لا تتناهى، يعني تضل حبة الخردل تتجزأ إلى ما لا نهاية له، لأن أجزاءها بزعمهم لا تتناهى، وأجزاء الجبل لا تتناهى. فكيف يكون ما لا يتناهى أكبر مما لا يتناهى؟ هذا لا يتناهى وهذا لا يتناهى، كيف تكون هذا أكبر من هذا؟ فكيف يكون ما لا يتناهى أكبر مما لا يتناهى؟ هذا ما بيخلص على زعمهم إلى ما لا نهاية، وهذا ما بيخلص إلى ما لا نهاية. يعني كل ما تحط واحد في واحد بعد منه، بعدين في واحد بعد منه، بعدين في واحد بعد منه، إلى ما لا نهاية، وهذا نفس الأمر. فكيف بده يكون هذا أكبر من هذا؟ إذا قال لك هذا أكبر من هذا بزيادة واحد، طب ما هذا بزيد واحد إلى ما لا نهاية، وهذا إلى ما لا نهاية. فمؤدى كلامهم أنه حبة الخردل منها أصغر من الجبل. شو الكلام المخالف للعقل؟ فشو قلت؟ شو كتبت؟ لا حبة الخردل تصل إلى جوهر الفرد، يصل إلى جوهر الفرد فيتناهى. هن بيقولوا لا يتناهى، يعني ما عنده شيء اسمه جوهر فرد. بيقولوا هذه الأجزاء بتبقى بتتناهى إلى ما لا نهاية، يفنى بعد ذلك خلص يحصل فناؤه. الأصل بلى، ما شرط يكون متساوي، ما شرط يكون متساوي بالحجم. كل جسم لحظة، كل جسم مركب من جواهر، من عدد من الجواهر، فعدد الجواهر في هذا الجسم ليست مساوية لعدد الجواهر في جسم آخر. فإذا أردنا أن نطرح يكون عدد الجواهر، وكيف الجسم بيكون أكبر من الآخر؟ بعدد الجواهر التي يتألف منها هذا الجسم، هيك بيكون أكبر من الثاني. بس هن عندهم لا، متساوية، لأنه هذه الجواهر لا تتناهى، وهذه الجواهر هذا الجسم لا تتناهى. أما أصل الجسم، الجوهر الفرد، يعني لكل جسم ما شرط أنه يكون بعضه، ما شرط. لكن اختفاء الجوهر الفرد لحبة الخردل، ما هيك رؤية اختفاء انتفاء او انتهاء الاصل الجوهر الفرد لحبة الخردل؟ مين قال انه بده يكون نفس الحجم بده يوصل للجوهر الفرد تبع الجبل مثلا، او تبع الخشب، او الى اخره؟ ما هذا موضوعنا؟ موضوعنا نحن انه الجواهر، عدد الجواهر في الجسم، في هذا الجسم تختلف عن عدد الجواهر في جسم اخر. هذا الجسم مركب من عدد كذا من الجواهر، وهذا الجسم مركب من عدد كذا من الجواهر. هم نفوا هذه الجواهر ليوصلوا انه كل جسم ينقسم الى ما لا يتناهى من الاجزاء. ما بصير. شو كتبتوا؟ فكيف يكون ما لا يتناهى اكبر مما لا يتناهى؟ وهذا الدليل لا جواب لهم عنه، لا جواب لهم عنه. ولا يدرك ولا يعقل عفوا ولا يعقل ولا يعقل أن يكون ما لا نهاية له أعظم مما لا نهاية له. مما لا نهاية له، فذلك محال. مما ميم ميم ألف ميمين وألف وقول الفلاسفة إن المدرك له الوهم وقول الفلاسفة إن المدرك له يعني نحن عم نقول إنه لا يدرك ولا يعقل أن يكون ما لا نهاية له أكبر مما لا نهاية له، هذا لا يعقل. الفلاسفة بيقولوا لا، نحن ندرك ذلك لكن بالوهم، عن طريق الوهم، يعني بنصير نتوهم انه هذا ينقسم الى ما لا نهاية وهذا ينقسم الى ما لا نهاية، فيكون بالوهم، يتبعون الوهم، فيكون ما لا نهاية له اكبر مما لا نهاية له بزعمهم. فكيف تدركون ذلك؟ ذلك لا يدرك لأنه محال عقلا، فيقول لا، ندركه بالوهم. وقول الفلاسفة أن المدرك له الوهم، إن المدرك إن المدرك له الوهم لا يعقل لأن الأشياء التي لا تدرك بالحواس يعني بالنظر واللمس والشم والسمع لأن الأشياء التي لا تدرك بالحواس لا يدركها الوهم على ما هي عليه. لا يدركها الوهم على ما هي عليه، طب إذا قالوا طيب ما الجوهر الفرد هذا لا يدرك بالحس، الجوهر الفرد لا يدرك بالحس لأنه بلغ من الصغر من القلة إلى الحد خلاص الذي لا يتناهى لكن لا يدرك بالحس. وأما الجوهر الفرد فإنه يدرك بالعقل دون الحس. فالعقل يدرك أن الواحد الحق وهو الله لا جهة له ولا بعض، وأما في حكم الوهم فلا بد أن يكون له حركة وسكون واجتماع وافتراق ومقدار ومكان إلى ما سوى ذلك من سائر عوارض الأجسام وصفاتها، التي ألفها الوهم، فيحكم على ما لم يشاهده بحكمه على ما شاهده، بحكم ما شاهده فيها. يعني في الوهم، بحكم الوهم لا يتصور موجود لا مكان له، لا يتصور موجود لا يوصف بالحركة ولا بالسكون، لا يتصور موجود لا يتبعض ويتجزأ، هذا بحكم الوهم. أما بحكم العقل، العقل يقضي بأن خالق الموجودات، خالق الحوادث يستحيل أن يكون حادثا، خالق الشيء لا يشبهه، لأنه في حكم العقل لو كان يشبهه لكان مثله، ولو كان مثله لجاز عليه ما يجوز عليه، ومن ذلك الفناء والتعب والمرض والسقم والاتصال والانفصال والتبعيض والتجزؤ. هذا الفرق بين العقل، بين الحكم العقلي وحكم الوهم. والتخلص من غلط الوهم عزيز، يعني قليل، والتخلص من غلط الوهم عزيز، يختص به الآحاد، يعني الأفراد، الآحاد يعني أفراد. لما عندما نقول أن الجوهر الفرد تناهى في القلة، شو يعني تناهى في القلة؟ يعني بحيث صار ليس له طول وعرض وعمق، ما له طول ولا له عرض ولا له عمق، لأنه قلنا الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، وما له طول وعرض وسمك وعمق. أما الجوهر الفرد صغر بحيث ليس له طول ولا عرض ولا عمق. فإن كان جوهرا لحبة الخردل أو كان جوهرا للجبل فصغر إلى بحيث ليس له طول ولا عرض ولا عمق فيسمى الجوهر الفرد. طيب خلينا نقف هنا، إن شاء الله الدرس القادم نحكي عن العرض، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله